بارك الله فيك. هل تعدد الزوجات مباح فقط ام هو سنه وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ النص يقتضي انها سنه، اقل الاحوال انها سنه، اقل الاحوال طلب الامر. يلاحظ في مجتمع لكن بشرط العدل والاستقامه، اما ان يخاف الا يعدل لقله ماله او لما يعرفه من نفسه من الضعف فلا يزوج الا واحده.